الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب تحريم الكبر والإعجاب. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري في ذكر اختصام الجنة والنار. قال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، في رواية حاجت الجنة والنار، وفي رواية اختصمت الجنة والنار. والنار قالت في هذه الخصومة: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. قوله عليه الصلاة والسلام قالت الجنة، قالت النار، هذا قول حقيقي تتكلم به الجنة وتتكلم به النار، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالجنة تكلمت بهذا الكلام، قالت: في ضعفاء الناس ومساكينهم، والنار أيضا تكلمت بهذا الكلام، قالت: في الجبارون والمتكبرون. و جاءت نصوص كثيرة في كلام الجنة وكلام النار، منها حديث عظيم يفرح به المؤمن، يفرح المؤمن بالكلام الذي تقوله الجنة والكلام الذي تقوله النار. قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: إذا قال العبد ثلاث مرات: اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وإذا قال ثلاث مرات: اللهم أعذني من النار، قالت النار: اللهم أعذه من النار. الحاصل أن في هذا الباب قول الجنة وقول النار، وكلام الجنة وكلام النار، نصوص كثيرة. ومن الإيمان بالجنة والنار أن نؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار، من أوصاف أو أحوال أو غير ذلك، نؤمن بذلك كله طبقا لما أخبر الله عز وجل وما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. وقول النار في الجبارون والمتكبرون المراد الغالب، يعني غالب من في النار هؤلاء، وإلا أتباع العلية، علية القوم، وأتباع الملأ كثير منهم ضعفاء. قال الضعفاء الذين استكبروا، فيهم ضعفاء، لكن المراد الغالب أن أهل النار هم الجبارون والمتكبرون. كذلك في الآية قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالت النار في الجبارون والمتكبرون أي الغالب، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، في ضعفاء الناس ومساكينهم أي الغالب، الغالب على من في الجنة الضعفاء والمساكين، لكن فيها من علية الناس وأغنياءهم وأثرياءهم. الشاهد من الحديث الجبارون والمتكبرون، أي أن أهل التجبر والتكبر هم أهل النار، وأن التجبر والتكبر موجب لدخول النار ومن أسباب دخولها. قال فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي، إنك الجنة رحمتي. رحمتي، الرحمة هنا مصدر مضاف إلى الله عز وجل، والقاعدة عند أهل العلم أن المصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، وهنا وهذا يعلم بالنظر في السياق، وهنا المراد بالإضافة أي الأثر. رحمتي أي الجنة أثر رحمة الله عز وجل، يرحم، ولهذا قال أرحم بك من أشاء، أرحم بك من أشاء. وقال عن النار وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء. قال ولكليكما علي ملؤها، وهذا وعد من الله عز وجل بالمن، وهذا الوعد لا ذكره الله عز وجل في القرآن، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فوعد الجنة أن يملأها، ووعد النار أن يملأها. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن غالب أهل النار الجبارون والمتكبرون، وأن غالب أهل الجنة الضعفاء، ويشهد لذلك قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا أي رجالا من أهل النار، من أهل النار يعرفونهم بسيماهم أي علاماتهم وصفاتهم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وهذا هو الشاهد، وما كنتم تستكبرون، وفيه أن أهل النار أهل الاستكبار والتكبر والتجبر. هؤلاء الذين أقسمتم، يشيرون إلى ضعفاء، ضعفاء كان يستخف بهم هؤلاء الجبارون المتكبرون، ويسخرون منهم ويقولون لستم أهل لأن تنالوا رحمة، كانوا يسخرون بهم في الدنيا، فيقولون يقول أصحاب الأعراف لهؤلاء الذين من أهل النار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هؤلاء الذين تقسمون أنهم ليس لهم حظ من رحمة الله ولا نصيب، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أي يقال لهؤلاء الضعفاء الذين كان الجبارون يقسمون أنهم لا حظ لهم ولا نصيب من الرحمة، يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينظر الله يوم القيامة من جر إزاره بطرا. مقصود بالنظر هنا نظر الرحمة والإحسان والإكرام والإنعام. قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره، من جر إزاره بطرا أي كبرا، والكبر بطر الحق كما تقدم، بطر الحق وغمط الناس. بطرا أي جره بطرا أي كبرا وتعاليا. والوعيد الذي ذكر وعيد شديد، قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وجاء في حديث آخر خرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. وهذا فيه خطورة الإسبال، سيأتي عند المصنف لاحقا في الأبواب أبواب المناهي سيأتي أحاديث عديدة في هذا الباب ساقها رحمه الله تعالى في التحذير من الإسبال وذمه. والإسبال هو أن ينزل الثوب أو القميص أو الرداء، الثوب أو القميص أو الإزار عن الكعبين، فما أسفل الكعبين لا حظ لها من الرداء، الرداء ما يكون فوق الكعبين لا ينزل عنهما. بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والباب فيه أحاديث كثيرة جدا، والواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وخاصة إذا سمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة التي يحذر فيها من الإسبال، التي يحذر فيها من الإسبال، وأن يتقي الله عز وجل وأن يعظم هذه الأحاديث. عمر رضي الله عنه لما طعن جاءه غلام يهنئه، قال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، استشهدت في سبيل الله وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يعدد مآثر لعمر رضي الله عنه. فلما ولى الغلام قال عمر: أدعوه. فجيء به فقال: يا غلام ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. الحاصل أن المسلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يجعل إزاره ينزل أسفل الكعبين. وفي الحج ما يعين العبد على إصلاح نفسه إن كانت مقصرة مفرطة في هذا الباب، ولينظر إلى نفسه في الحج كيف أنه يلتزم باللباس الشرعي في الحج ولا يخالف فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات. فتجد ما أحد من الحاج يلبسها، وإذا قيل له يقول: نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك، مع أن النهي عن هذه السراويل والقمص والبرانس وغيرها، هل الأحاديث التي ورد فيها النهي عنها هل ورد فيها من الوعيد ما ورد في الإسبال أن في النار ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا عذاب، هل ورد فيها هذا الوعيد؟ ما ورد، ومع ذلك ملتزم الحاج التزام تام. لماذا؟ حفاظا على حجه. إذن لماذا لا يتجنب الإسبال حفاظا على دينه، تجنبا للوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا نسأل الله عز وجل بكل أسمائه الحسنى أن يشرح صدورنا لقبول الحق، وأن يهدينا أجمعين إلى سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يرزقنا تعظيم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: البطر الفرح مع قلة القيام بحق النعمة وصرفها إلى غير وجهها، والبطر والخيلاء والزهو والكبر والتبختر كلها بمعنى واحد وهي حرام، وأما الطرب فهو خفة مع فرح. قال: والحديث دليل على أن الإسبال حرام إذا كان على وجه الخيلاء والبطر، وإلا فيكره. النصوص التي وردت في الإسبال فيها وعيد شديد، وهي في ظاهر دلالتها تدل على أن الإسبال حرام في كل أحواله، لكن إذا كان مع الخيلاء فالوعيد فيها شد، الوعيد شد للخيلاء، مثل ما مر هنا في الحديث: لا ينظر الله إلى يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، أي خيلاء وكبرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. قوله العائل أي الفقير. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد العظيم، أنه لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وأن لهم العذاب الأليم. وفي هذا الحديث أن العقوبات على الذنوب على الكبائر تعظم إذا فعلها المرء مع ضعف الداعي. في هذا الحديث أن الذنوب الكبائر تعظم العقوبة عليها إذا فعلها المرء مع ضعف الداعي، وهي معاقب عليها ضعف الداعي أو لم يضعف، لكنه إذا ضعف فالعقوبة أشد، العقوبة أشد. فذكر هنا هذه العقوبة المغلظة الشديدة، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فذكر أولا الشيخ الزاني، الشيخ الزاني يعني الرجل الكبير المسن، من المعلوم أنه مع كبر السن تضعف الشهوة، فإذا زنى وهو شيخ كبير هذا يدل على فساد، ليس زناه عن شهوة ثائرة فيه وإنما عن فساد، فالعقوبة أشد، مع أن الزنا من الشاب أو من الشيخ من الكبائر وعليه عقوبة شديدة وفيه وعيد، لكنه من الشيخ الكبير العقوبة أشد، لأن الداعي ضعف، الداعي ضعف فيه، فزناه عن فساد في نفسه وطبعه أوقعه، ليس عن شهوة ثائرة لأنها تضعف مع الكبر، كبر السن. مثله كذلك الملك الكذاب، إنسان يحتاج الكذب لضعفه، إذا كان في موطن ضعف فيكذب ليتخلص، فهنا في ضعف في الداعي، فتكون العقوبة مغلظة. مثله كذلك العائل وهو الفقير المستكبر، يعني فقير ويتكبر، الفقر في يضعف الإنسان داعي التكبر، لأن التكبر يأتي مع أشياء توجد عند الإنسان تدفع للتكبر، ومنها كثرة المال، كثرة المال، فهذا فقير ما عنده مال ويتكبر، إذا ما عنده داعي يحرك فيه التكبر ومع ذلك يتكبر، فالوعيد أشد. نعم. قال الشارح رحمه الله: سبب تخصيص هؤلاء بهذا الوعيد وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لأن الشيخ قد ضعفت دواعي الشهوة فيه، والملك لا يخشى من أحد من رعيته، والفقير قد عدم المال وهو الداعي إلى الكبر، فصارت هذه الخصال الثلاث عزيزة في هؤلاء الثلاثة، فكان عذابهم أشد من عذاب غيرهم. نعم. ومثل ما نبه رحمه الله تعالى، الذنب لا يعذر فيه أحد، الذنب لا يعذر فيه لا شيخ ولا شاب، لكن هؤلاء العقوبة أشد، السبب في تغليظ العقوبة هو ضعف الداعي عند هؤلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث القدسي، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، أي أن العز والكبرياء وصفان لله عز وجل مختصان به، لائقان بجلاله وكماله، وأن من نازعه واحدا منهما عذبه الله يوم القيامة بالنار. والمنازعة تكون باتصاف الإنسان بالكبر، فإذا اتصف بالكبر استحق عقوبة الله، استحق عقوبة الله ووعيده بأن يعذبه بالنار. نعم. قال الشارح رحمه الله: العز والكبرياء صفتان مختصتان بالله عز وجل، لا يشاركه فيهما غيره، كما لا يشارك الرجل في إزاره وردائه، فمن ادعى العز والكبرياء فقد نازع الله في ملكه، ومن نازع الله عذبه. نعم. يعني المقصود من العز إزاري والكبرياء ردائي الاختصاص، أنهما خاصان بالله سبحانه وتعالى، يليقان به وبكماله وجلاله سبحانه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. قوله مرجل رأسه أي ممشطه. قوله يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته. جمع هذا الرجل ما بوب في هذه الترجمة الكبر والعجب، ففيه العجب وفيه الكبر، العجب في قوله تعجبه نفسه والكبر في قوله يختال في مشيته، فهو متكبر معجب بنفسه، يعني جمع بين الأمرين. قال في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه، ذكر الحلة وذكر الترجيل لشعر الرأس أي أن هذا هو همه الزينة، خرج على قومه في زينته، يعني هذا همه، ليس له هم في الآخرة والعمل للآخرة، هذا لا يفكر فيه ولا يتم، همه زينته وجماله وإصلاح شعره وهندامه، هذا همه. يختال في مشيته يعني يمشي مشية الخيلة والتكبر. إذ خسف الله به أي الأرض، خسف الله به الأرض، مثل ما تقدم معنا قريبا في قارون، خسف الله به الأرض، قال فخسفنا به وبداره الأرض. قال فهو يتجلجل في الأرض يهوي ويغوص في الأرض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا المتكبر. هذه عقوبة معجلة، وإلا عقوبة المتكبر يوم القيامة أعظم وأفظع وأشد. نعم. قال الشارح رحمه الله قال قتادة يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. وقيل إنما فعل به ذلك تدريجا ليدوم عليه العذاب فيكون أبلغ في نكايته وإهانته. قال المصنف رحمه الله وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين. هذا نظير الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديثان هذا وحديث تحذير من الكذب فيهما أن وصول الإنسان إلى الدرجة القصوى في الصفات المذمومة لا يأتي فجأة، وإنما يأتي عبر مراحل تدرج. فالكذب حيث يكون الرجل كذابا يكتب كذابا هذه ما تأتي فجأة، وإنما يدخل في الكذب شيئا فشيئا إلى أن يصبح إلى أن يكتب كذابا. والتكبر ما يأتي هكذا فجأة، يأتي تدرجا شيئا فشيئا حتى يكتب في الجبارين، حتى يكتب في الجبارين. قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه. معنى يذهب بنفسه أن يتدرج بنفسه، يدخل في الكبر شيئا فشيئا، يدخل في الكبر شيئا فشيئا حتى يكتب في الجبارين، حتى يكتب في الجبارين. وهذا فيه تنبيه غاية في الأهمية، وهو أنه لا أنه ينبغي للمرء أن لا يستهين بصغائر الآثام، لأن صغائر الآثام توصل إلى عظائمها، ولا يستهين المرء بقليل الآثام، فإن قليل الآثام يوصل إلى ماذا؟ إلى كبيرها. لأن مثل ما في الحديث يعني يذهب بنفسه أن يمشي قليلا قليلا، يأخذ من هذه الآثام قليلا قليلا إلا أن يبلغ ماذا؟ إلى أن يبلغ الدرجة القصوى الشديدة في الإثم. هذا في عموم الذنوب. يعني الآن السراق، السراق والزنات وغيرهم ما دخل فجأة في هذا الوصف، وإنما خطى خطوات واستهان بأمور إلى أن وصل إلى هذه الصفات القبيحة الذميمة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا يستهين بقليل الإثم، ولا يقول هذا هين أو هذا سهل، بل يمنع نفسه، لأن القليل يوصل إلى يوصل إلى الكثير. قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، أنه كتب فيهم، وإذا كتب فيهم وإذا كتب فيهم أصابه ما يصيبهم، أي من عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قال العاقولي: الباء في قوله يذهب بنفسه للتعدية، أي يرفع نفسه ويعتقدها عظيمة مرتفعة المقدار على الناس، ويجوز أن تكون للمصاحبة، أي يوافقها على ما تريد من الاستعلاء. قال الشارح: قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. حاصل قول أن هذا التكبر يأتي الإنسان تدرجا، مثل ما نظرت له بالحديث الآخر: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهكذا عموم الذنوب، وهكذا عموم الذنوب يدخل المرء فيها تدرجا شيئا فشيئا حتى يبلغ أقصها وأشدها. فيجب على المرء أن يصون نفسه عن قليل الإثم وكبيره وصغيره وكبيره، وأن يستعيذ بالله عز وجل، وأن يصبر نفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى. والصبر عن المعصية هذا طاعة من الطاعات التي يجزي الله عليها العبد أعظم الجزاء، وهو أيضا من الإيمان، من الإيمان، كما أن من الإيمان فعل الطاعة، فإن من الإيمان كذلك ترك المعصية من أجل الله، من أجل الله. فإذا ترك العبد المعصية من أجل الله يزيد إيمانه بذلك. ولهذا قال السلف: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعة تزيد والمعصية تنقص، وترك المعصية طاعة لله، هذا من زيادة الإيمان وزيادة رفعة درجات العبد عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره.